السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمرك سألت نفسك قبل كده وانت باصص لأي فرخة، هي الفرخة دي بتشوف ازاي؟ يعني احنا مثلا عينينا في نص وشنا متوجهين لقدام، فبنقدر نشوف الصورة اللي قدامنا بشكل كويس، انما الفرخة اللي عينيها في الجنبين دي وكل عين باصة في حتة شكل، يا ترى بتشوف العالم ازاي؟ ازاي بتعرف تشوف الاكل اللي هي بتاكله او تهرب من خطر وهي مش شايفة غير ناحية اليمين وناحية الشمال؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. مكان العين في رأس أي مخلوق هو اللي بيحدد بنسبة كبيرة طبيعة المخلوق ده، هل هو صياد ولا فريسة. لو بصينا على معظم الحيوانات المفترسة زي الأسود أو النمور أو الذئاب، هنلاقي ان دايما عينيهم باصة لقدام، وده بيديهم ميزة التركيز وتحديد المسافات بدقة علشان يقدروا انهم ينقضوا على الفرائس بتاعتهم. الحيوان المفترس محتاج يبقى عنده ادراك للعمق او depth perception علشان يقدر يحدد المسافة بالسنتيمتر او المليمتر في بعض الاحيان، فلازم عينين الاتنين يكونوا باصين في نفس الاتجاه والصورة اللي بتلقطها كل عين تندمج مع التانية. والموضوع مش مقتصر على الحيوانات المفترسة الارضية وبس، نفس الموضوع موجود عند بعض الطيور الجرح. بين قوسين كده الطيور دي صيادة، الصقر، النسر، البومة، هتلاقي عينيهم كلهم باصة لقدام لأن هم كمان صيادين. أما بقى لو رحنا للحيوانات اللي مش صيادين زي معظم الطيور التانية اللي زي الفراخ، البط، الحمام، وحتى معظم الحيوانات العاشبة اللي زي الغزلان مثلا، المخلوقات دي مش بتحتاج إنها تحدد العمق أو المسافة بدقة، أولويتها القصوى إنها تشوف المفترس اللي جاي بيتسحب من وراها علشان يأكلها، فبتبقى محتاجة مجال بصري واسع حتى لو ده هيجي على حساب عمق الصورة نفسها. وعلشان كده الفرائس بشكل عام والفراخ بشكل خاص عينيهم في الجناب علشان يقدروا يكشفوا أكبر مساحة ممكنة حواليهم. ربنا سبحانه وتعالى خلقهم بالشكل ده علشان يقدروا يشوفوا المفترس اللي جاي من ورا أو من الجنب من غير ما يضطروا يلفوا رقبتهم، وكأن عينيهم كاميرا مراقبة شغالة طول ما هم صحيين. وده بياخدنا لسؤال تاني مهم، وهو ازاي بيشوفوا جنبهم يعني؟ وضعية العيون الجانبية عند الفراخ بتقسم مجال الرؤية لثلاث مناطق، أول منطقتين هما المنطقة اللي على اليمين والمنطقة اللي على الشمال، ودي المساحة الأكبر. كل عين من العيون الجانبية بتغطي حوالي 135 درجة أو 140 درجة، وكل عين منهم بتكون شغالة بشكل مستقل. العين اليمين شايفة منظر والعين الشمال شايفة منظر تاني خالص، وفي دماغ الفرخة الصغيرة دي بتحصل معالجة للصورتين مع بعض في نفس الوقت، لكن كل صورة بشكل مستقل، والخاصية دي اسمها الرؤية الأحادية أو المونوكيولار فيشن. وده بيخلي الفرخة تقدر تعمل حاجتين مختلفين في نفس اللحظة، يعني ممكن عينيها اليمين تبقى مركزة على الأرض بتدور على دودة أو حشرة صغيرة، وفي نفس الوقت عينيها الشمال بتراقب السماء لحسن يكون في صقر بيحوم حواليها، والقدرة دي بتخليها متعددة المهام البصرية بشكل مذهل. وطبعا الموضوع ده عكسنا تماما كبشر، لان احنا عينينا الاتنين لازم يركزوا مع بعض على نفس الحاجة في نفس التوقيت علشان دماغنا يقدر يجمع الصورة بشكل واضح، ودي اللي بتتسمى بالرؤية الثنائية او الرؤية المزدوجة، البيناكيولار فيجن. طيب هل ده بقى معناه ان الفراخ ما عندهاش رؤية مزدوجة زينا؟ الاجابة بس مش قوي. المجال اللي بتتقاطع فيه العين اليمين مع العين الشمال عند الفرخة بتبقى منطقة ضيقة جدا، وبتكون موجودة قدام المنقار بالظبط، ومنطقة التقاطع بتكون حوالي من 20 ل35 درجة، وده بيساعد الفرخة في الحاجات اللي بتكون محتاجة فيها عمق زي انها تنقي مثلا حباية قمح من الارض. وسبحان الله من غير الجزء الصغير من الرؤية المزدوجة ده الفرخة كانت هتضرب منقارها في الهواء على الفاضي او في مكان غلط، ومش هتعرف تقدر المسافة بينها وبين الاكل. وعلشان كده مجال الرؤية عند الفرخة بيوصل ل300 درجة وساعات اكتر، يعني الفرخة بتكون شايفة كل حاجة قدامها وعلى يمينها وعلى شمالها ومعظم اللي وراها كمان، ما عدا حتة صغيرة ورا الديل بتبقى نقطة عمياء بالنسبة لها. وعلشان كده صعب جدا انك تغفل فرخة وتيجي من وراها من غير ما تشوفك، وده اللي بيفسر صعوبة مسك الفراخ لو مش عايزين يتمسكوا، لان هي مش بتخمن مكانك ولا بتسمع صوتك، هي فعليا بتكون شايفاك من قفاها من غير ما تلف. من الحاجات المهمة برضو بخصوص الرؤية الجانبية للفرخة أو الرؤية الأحادية هو إن الأبحاث لقيت إن كل عين عندها بتتخصص في وظيفة معينة. عادة العين اليمين بتكون قصيرة النظر والعين الشمال بتكون بعيدة النظر، يعني العين اليمين متخصصة في التركيز على الحاجات القريبة زي إنها تدور عن الأكل على الأرض مثلا، أما عينها الشمال بتكون مخصصة في رصد الأجسام البعيدة زي مراقبة السماء وهي بتاكل مثلا. والباحثين اكتشفوا إن التخصص العجيب ده بيبدأ من وهو الكتكوت لسه جنين جوه البيضة. الكتكوت بفطرته كده سبحان الله وهو لسه جوه البيضة بيلف راسه بطريقة معينة بحيث ان عينيه الشمال تبقى متغطية بجسمه وموجودة في وسط الضلمة، وعينيه اليمين تبقى متوجهة لبرة ناحية قشرة البيضة اللي بيدخل منها الضوء. فتعرض العين اليمين للضوء بيحفز مسارات عصبية وهرمونية معينة بتخلي العين اليمين تبقى حساسة اكتر للأجسام القريبة، والعين الشمال اللي بتفضل في الضلمة بتبقى متخصصة في الرؤية البعيدة. والنظام العجيب ده بيحصل قبل حتى ما الكتكوت يخرج للحياة. حاجة تانية برضو مذهلة في عيون الفراخ هي ان عندهم رؤية رباعية الالوان. احنا كبشر شبكية عينينا فيها 3 انواع من الخلايا المخروطية اللي بتستقبل الالوان، وهي اللي بتخلينا نشوف الالوان الاساسية اللي هم الاحمر والاخضر والازرق وباقي الالوان اللي بيكونوا عبارة عن مزيج بينهم. النوع ده اسمه الرؤية ثلاثية الالوان. الفراخ بقى عندهم 4 انواع من الخلايا المخروطية، الثلاثة اللي عندنا بالاضافة لنوع رابع متخصص في استقبال الاشعة فوق البنفسجية، والنوع الزيادة ده بيفتح قدامهم عالم كامل من الالوان اللي احنا ما بنقدرش نشوفها. يعني منظر جنينة خضراء بسيط بالنسبة لنا ممكن يبقى بالنسبة لهم حاجة تانية خالص. وهنا في سؤال بيطرح نفسه، حاجة زي دي فايدتها ايه بالنسبة لهم؟ الرؤية رباعية الالوان بتساعدهم بشكل كبير في البحث عن الاكل. كتير من الحشرات والبذور وحتى الفواكه بيكون ليها بصمة أو علامة مميزة بالأشعة فوق البنفسجية، فتقدروا تقولوا كده أن الفرخة بتشوف الحاجات دي كأنها منورة شوية وسط الزرع. فتقدر تشوف مثلا دودة خضرة واقفة على ورقة شجر خضرة صعب علينا أن احنا نشوفها، لكن بالنسبة للفرخة الدودة بتلمع بلون مختلف بسبب أن الأشعة فوق البنفسجية الصادرة منها بتكون مختلفة عن ورقة الشجر. ضيفوا على كده كمان أن الرؤية بالأشعة فوق البنفسجية بتلعب دور مهم في التفاعلات الاجتماعية ما بين الفراخ وبعضها، لأن ريش الطيور بيعكس الأشعة فوق البنفسجية بدرجات وألوان إحنا ما نعرفهاش، فمن خلال الأشعة دي تقدر الفرخة تميز الطائر اللي قدامها، تعرف هو ذكر ولا أنثى، تعرف عمره، حالته الصحية، قوته، جودة الريش، وتفاصيل تانية كتير، وكأنها لغة صامتة ما بينهم. وسنة 2003 اتنشرت دراسة عملها باحثين من جامعة مينيسوتا في أمريكا، اتعملت على 312 نوع من الطيور من 142 عائلة مختلفة، وتوصلت لأن كل عائلات الطيور بلا استثناء بتمتلك ريش بيعكس الأشعة فوق البنفسجية. وكشفت أن الذكور والإناث من الطيور واللي بيبانوا لينا كأنهم شبه بعض، أو حتى الكتاكيت اللي بالنسبة لنا كلهم لونهم أصفر وخلاص، شكلهم بيبقى مختلف تماما تحت الأشعة فوق البنفسجية. وأخيرا بقى، لو فاكرين أن عجائب وغرائب الفرخة خلصت لحد هنا، فالإجابة لا. الفراخ زيها زي طيور تانية كتير بجانب بعض الزواحف كمان عندها ميزة إضافية في عينيها وهي الجفن التالت. معظم المخلوقات بيكون عندها جفن علوي وجفن سفلي بيستخدموهم علشان يرمشوا ويحموا عينيهم. الفراخ بقى عندها الجفنين دول بالإضافة لجفن تالت شفاف اسمه الغشاء الراف، ووظيفته انه يحمي عين الفرخة من غير ما تحتاج انها تقفل عينيها بالكامل وتفقد الرؤية. يعني مثلا لو في فرخة بتنقر في التراب علشان تدور على أكل، طول ما هي بتحفر التراب والغبار بيبدأ يطير في وشها، فبدل ما تفضل ترمش كل شوية وتفقد تركيزها أو التراب يدخل في عينيها، بتستخدم الجفن التالت ده علشان تحمي عينيها وترطبها وتشيل منها أي تراب أو شوائب زي مساحة العربية بالظبط، وفي نفس الوقت بتفضل شايفة كل حاجة حواليها لأنه شفاف. وبالرغم بقى من كل القدرات البصرية المذهلة اللي قلناها عن الفراخ، إلا أن رؤيتهم بالليل بتكون شبه معدومة، وده لأن الخلايا العصوية المسؤولة عن الرؤية في الضوء الخافت عندهم عددها قليل جدا، وعلشان كده أسهل وقت ممكن تقفش فيه فرخة هو بالليل. وفي النهاية الفرخة ما هياش مجرد بانيه ولا مندي ولا سيخ شاورما غرقان في التومية. المخلوق البسيط ده بيمتلك نظام بصري فائق التطور والتعقيد، بتشوف العالم بزاوية بانورامية واسعة بتقدر من خلالها تراقب كل شبر حواليها، وبتقدر تعالج صورتين مختلفين في دماغها في نفس الوقت، وعالمها مليان ألوان إحنا كبشر ما نقدرش حتى نشوفها أو نتخيلها. فالمرة الجاية كده وانت ماسك الورك ولا الصدر، بصله كده نظرة تقدير شوية قبل ما تاكله بالهنا والشفا. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص ليله محيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.